ما معنى غيبوبة العقل؟ غيبوبة العقل أي عدم صحو العقل، فمن غاب عقله فنطق بكلام كفري لا يحكم عليه بالكفر لارتفاع التكليف عنه، ويشمل هذا النائم والمجنون ونحوهما كالولي المستغرق في حب الله إذا غاب عقله، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل، رواه الإمام أحمد.